بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن مثنى كلهم عن يحيى الغطان. قال زهير: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فيمر بالسجدة فيسجد منا حتى ازدحمنا عنده، حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه في غير صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الحديث فيها مشروعية سجدة التلاوة، وأن المسلم إذا قرأ القرآن ومر بالسجدة فإنه يسجد ولو في غير الصلاة، هذا مشروع ومستحب وليس بواجب، بل إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد. لأنه ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس وقرأ آية فيها سجدة فنزل فسجد، ثم قرأ في الخطبة الثانية سجدة فتهيأ الناس للسجود فلم يسجد، فقال: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. فسجود التلاوة مستحب وليس بواجب، إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد. وفيه مشروعية قراءة القرآن في المجالس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ربما قرأ القرآن والناس يستمعون، وربما أمر قارئا يقرأ فيستمع الناس لما فيه من الخير، تدبر وتذكر الآيات. يشرع قراءة القرآن في المجالس. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة لابن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي القرآن. فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: فالتفت فإذا فقال: حسبك. فالتفت فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام، تذكر هذا الموقف العظيم: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فيشرع أن تكون المساجد على المجالس تقرأ فيها القرآن، حتى تكون مجالس خير ومجالس ذكر، يستمع الناس لكلام الله ينتفعون ويتدبرون. نعم، أحسن الله إليك. هل هو يعني صلاة أو أنه يعتبر خارج الصلاة؟ يشرع في الصلاة وخارج الصلاة سجد التلاوة. إذا قرأ آية سجد التلاوة يشرع يصل في التلاوة في الصلاة وفي غير الصلاة، لكنه ليس بواجب. والصواب أن سجد التلاوة ليس الصلاة، فيجد يسجد على غير وضوء ولو لغير القبلة، لكن الأفضل يكون للقبلة. وذهب الجمهور إلى أنها صلاة، قالوا: فلا يجوز السجود إلا على طهارة، ولا بد أن يكون مستقبل القبلة، ولها تكبير في السجود في الخفض وفي الرفع وسلام. قالوا: ولا يسجد في بعد العصر لأنها صلاة إلا على قول بذوات الأسباب، لا تفعل ذوات الأسباب في وقت النهي. والصواب أنها ليست صلاة، وإنما خضوع لله عز وجل، كما ذهب إلى هذا ابن عمر رضي الله عنهما والإمام البخاري وجماعة أنها خضوع لله وليس الصلاة. نعم. حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت الأسود يحدث عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه، غير أن شيخا أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته قال: يكفيني هذا. قال عبد الله: لقد رأيته بعد قتل كافرا. نعم، وهو ميت بن خلف، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، قتل كافرا يوم أحد. نعم نعم نعم، الله في مكة. نعم نعم، في بدر. نعم في بدر. نعم، ولا أحد. ها؟ بدر شيخ في بدر. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال يحيى ابن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن ابن قصيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن القراءة مع الإمام فقال لا قراءة مع الإمام في شيء، وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد. نعم، زعم بمعنى قال، لأن الزعم يطلق على القول ويطلق على الكذب ويطلق على الكلام المشكوك فيه، والمراد وزعم أن النبي وزعم يعني قال إن النبي لم يسجد فيها، وهذا دليل على أن سجود التلاوة ليس بواجب، ولهذا لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة وسجد في غيرها، فدل على أنه ليس بواجب. وقوله أن زيد كان لا يرى القراءة مع الإمام، لا قراءة مع الإمام، هذا مذهب زيد وبعض الصحابة، وهو مذهب الجمهور أنه لا قراءة مع الإمام في الصلاة الجهرية. وذهب الشافعي وجماعة إلى أنه يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ، ذهب إلى هذا أبو هريرة وبعض الصحابة، ومذهب الشافعية إلى أنه يقرأ، لهذا قال أبو هريرة لما سأله السائل قال اقرأ بها في نفسك، قال إذا كان الإمام يقرأ قال اقرأ بها في نفسك. فزيد يرى أنه لا قراءة مع الإمام وبعض الصحابة، وأبو هريرة وبعض الصحابة يرون القراءة، وهو الصواب، الصواب أنه أن قراءة الفاتحة مستثناة، لحديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، ويكون هذا مخصص، حديث عبادة مخصص للآية الكريمة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وحديث الآخر رواه مسلم وإذا قرأ فأنصتوا يستثنى من هذا الفاتحة مستثنات، فهي واجبة على المأموم، إلا أنه واجب مخفف تسقط من النسيان إذا نسيها، أو جاء والإمام راكع حديث أبي بكرة، أو جاء في آخر القيام ولم يتمكن من قراءتها، أو ترك اجتهادا ورأى أنها لا تجب، أو تقليدا لمن قال بعدم وجوبها تسقط، أما الإمام والمنفرد فهذا ركن في حقهما لا تسقط مطلقة. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قرأ لهم إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. نعم، وفيه السجود في السماء انشقت، وكذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق والنجم إذا هوى، وفيه الرد على من قال إلا السجدات التي في المفصل نسخت وأن بعد الهجرة وأنه لا يسجد فيها، فهذا أبو هريرة رضي الله عنه قال سجد فيها، وقال سجدت فيها خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أسلم متأخرا، أسلم في السنة السابعة من الهجرة، دل على أن السجدات التي في المفصل لم ينسخ، لم تنسخ، بل شرعية السجود فيها باقية ولو بعد الهجرة، خلافا لما قال إنه نسخ شرعية السجود فيهما بعد الهجرة. نعم فيها. نعم. وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن الأوزاعي حاء قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. اللهم صل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. نعم، وكلاهما في المفصل. نعم، بعض العلماء يقول أن سجدات المفصل نسخ شرعية السجود فيها، وهي ثلاث سجدات: النجم إذا هوى، سجدة النجم إذا هوى، وسجدة إذا السماء انشقت، وسجدة اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم. وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن الأعرج مولى بني مخزوم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث

النووي رحمه الله أيضاً قال إن هذه يعني لم يستنكر قوله جعل فخذه قدمه بين فخذه وساقه، ولكن استنكر قوله فرش قدمه اليمنى، ونقل عن القاضي أيضاً أنه وهم أيضاً وأن الصواب ونصب قدمه اليمنى، وكذلك قوله جعل بين فخذه لأن هذا جلسة ما هي مريحة، يجعل قدمه بين فخذه وساقه، ثم أيضا الفرش اليمنى ما تفرش، لا يمكن فرشها، يفرش اليمنى ويفرش اليسرى، يجلس على إليتيه، وإذا جلس على إليتيه لم يستطع أن يجعل قدمه بين فخذه وساقه، إن فرش اليمنى ما استطاع أن يجعل بين فخذه وساقه، وإن لم يفرشها وإن نصب اليمنى خالف ما في الحديث، فدل على أنه وهم، لأنه إذا نصب قدمه اليمنى نعم أمكن أن يجعلها بين فخذه وساقه، لكنها الجلسة غير مريحة، وإن فرش قدمه اليمنى ما استطاع أن يجعل بين فخذه وساقه، فرش اليمنى وفرش اليسرى وجلس عليهما. نعم. الصواب ما جاء في سنة أبي داود، في سنة أبي داود أنه أخرج قدمه اليمنى، جاء أخرجها من وراء فخذه وساقه ونصب قدمه اليمنى، اليسرى أخرجها عن يمينه وجلس على إليته، واليمنى نصبها. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن عجلان قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. لا يستنكر الوهم، قد يقع في حروف ولو في الصحيحين، هذا في كل هذا الحرف وهم، مثل ما جاء في صحيح مسلم رواية كعب الأحبار عن أبي هريرة أن الله تعالى خلق يوم السبت، خلق التربة يوم السبت، مع أن هذا أن السبت ليس فيه خالف للقرآن، فهو وهم، بعض الرواة رفعه كعب الأحبار عن أبي هريرة، وهو من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا في الصحيح، في صحيح البخاري، في قصة السبع الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في بعض الروايات ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، انقلاب من بعض الرواة، حتى اليمين ما هي الشمال ما هي بتنفق، اللي تنفق اليمين، والصواب حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فانقلب على بعض الرواة فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا وهم. الصواب ايش؟ نعم. الصواب حتى لا تعلم شماله، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، حسن. اليمين هي اللي تنفق. فرش قدم اليمنى، وكذلك جعلها بين فخذه، جعل اليسرى بين قدمه فخذه وساقه، وإنما يخرج يجعلها يخرجها من عن يمينه. نعم. وهو التورك، التشهد الأخير فيه تورك، والتشهد الأول فيه نصب فرش اليسرى ونصب اليمنى. نعم. هل فيها احتجب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هم من ابن عباس وصف في صحيح البخاري، احتجب سيما رسول الله وهو محرم، احتجمه محرم وفي الأرض احتجمه صائم، لا فعل مو بالاحتجاب، الوهم في ايش؟ في زواجه بميمونة رضي الله عنها، في زواجه عقد عليها وهو محرم، نعم هذا وهم، والصواب انه حلال. نعم. ابن القيم احسن الله اليك ما جعل هذه صفة في الزاد؟ ما اذكر، لا يمكن أن يجمع بين فرش قدمه اليمنى وجعل فخذه، جعل قدمه بين فخذه وساقه، لأن اليسرى يفرشها ويجلس عليها، فإذا فرش اليمنى صار فرش اليمنى واليسرى وجلس عليهما، إذا كيف يفرش اليمنى؟ يفرش اليمنى ويجلس عليها، فإذا فرش اليمنى وجلس عليها ما أمكن جعل اليسرى بين فخذه وساقه، فلا بد تكون اليمنى منصوبة ينصبها حتى يستطيع أن يجعل اليسرى بين فخذه وساقه، أما جعل اليسرى بين فخذه وساقه وفرش اليمنى ما يمكن، وجمع بينهما قال جعل اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى، ويدل على رواية أبي داود على الصواب، قال ونصب قدمه اليمنى. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن عجلان حاون قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بإصبعه السبابة، ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى، ويلقي مكفه اليسرى ركبته. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها. في صلاة الكسوف مسلم رحمه الله روى صلاة الكسوف أن النبي صلى صلاة الكسوف ركعتين، في كل ركعة ثلاث ركوعات، وفي حديث آخر في كل ركعة أربع ركوعات، وفي حديث آخر في كل ركعة خمس ركوعات، وفي حديث آخر صلى ست ركعات في أربع سجدات. وذهب الجمهور والبخاري إلى أن هذا وهم ولو كان في صحيح مسلم، وأن الصواب ما اتفق عليه الشيخان من صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان. قالوا لأن صلاة الكسوف إنما حصلت مرة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يوم مات إبراهيم كسفت الشمس مرة واحدة صلىها مرة واحدة. أما وضع اليدين على الركبتين في الصلاة على وضع اليدين لهم ثلاث حالات، له جاء في الحديث أن لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى. الحالة الثانية أن يضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى، وهاتان ذكرهما مسلم في هذا الحديث. هناك حالة ثالثة وهو أنه يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأطراف أصابعه على ركبته اليمنى، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى والأصابع على ركبته اليسرى، يعني يضع يده على فخذه وأطراف الأصابع على ركبتيه، يضع اليمنى على فخذه اليمنى حبك الله وأطراف الأصابع على ركبته، ويضع يده اليسرى على فخذ اليسرى وأطراف أصابعه على ركبته. كل هذه الصفات جائزة، نعم، جاءت في الأحاديث. نعم، يقولون ويده اليسرى على فخذ اليسرى، ثم قال في آخر الحديث ويلقم كفه اليسرى ركبته. نعم، ويلقم كفه اليسرى ركبته في نفس الحديث. يحتمل أو يلقم، مش قال عليه الشارح القرطبي ما تكلم عليه، شوف الكلام القرطبي. على كل صفتان، الصفة الأولى صفة يجعلها على فخذه اليسرى، والصفة الثانية يلقمها ركبته، والصفة الثالثة يجعلها على الفخذ وأطراف الأصابع على الركبة. نعم، أحسن الله. هنا قال وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، قال يعني بسط عليها كما جاء في حديث عمر. لا، ومعنى قوله في الرواية الأخرى ويلقم كفه اليسرى ركبته مع تبديد أصابعي وتفريقها. إيه؟ وقوله وضع يده اليمنى على فخذ اليمنى يعني مقبوضة، وعليه يدل قوله وضع إبهامه على إصبعه. لا، بس الجمع بينهما، قال يجعل يده اليسرى على فخذ اليسرى ويلقم، عندك ويلقم ولا أو يلقم؟ ويلقم أحسن. إيه؟ يحمل على أنها أطراف الأصابع، أطراف الأصابع إذا كان في صفة واحدة، أو أنه يلقم على محمول على أنها في صفة أخرى في غيره، يعني في احيانا يلقمها واحيانا يجعلها على فخذه. القرطبي يتكلم على قوله جعل قدمه بين فخذي وساقي، ولا ما تكلم عليه القرطبي؟ ايش هذا الكلام النووي؟ الحالات جائزة، لكن الجمع بينهما قال في حديث واحد قوله إيش؟ وجعل كفه اليسرى على فخذ اليسرى ويلقم كذا. كيف؟ يده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه اليسرى ويلقم كفه اليسرى ركبته. يعني في حديث واحد في صلاة واحدة كيف يجعلها على فخذ اليسرى ويلقم؟ يعني محمول إما أنه في صلاة أخرى أو أن المراد أنه يجعل أطراف الأصابع على على الركبة واليد على الفخذ. نعم. ما تكلم القرطبي عليه رحمه الله قوله وفرش قدمه اليمنى هكذا رواية، ولا يصح غيرها نقلا، ولا يصح غيرها نقلا. وقد أشكلت هذه اللفظة على جماعة حتى قال محمد الخشني وفرش قدمه اليسرى ورأى أنه يخلط. ها قد أشكل قوله وفرش قدمه اليمنى هكذا الرواية ولا يصح غيرها نقلا. وقد أشكلت هذه اللفظة على جماعة حتى قال محمد الخشني وفرش قدمه اليسرى ورأى أنه يخلط، لأن المعروف في اليمنى أنها منصوبة كما في جاء في حديث ابن عمر من رواية أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم كان ينصب اليمنى ويثني اليسرى. ينصب اليمنى وإيش؟ كان ينصب اليمنى ويثني اليسرى. ويثني أحسن ويثني اليسرى. قال في التخريج وأخرجه أبو داود وابن ماجه. وكذا جاء في البخاري من حديث أبي حميد وقال إذا جلس في ركعة الآخرة جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على شعب قدمه اليمنى مستقبلا ظاهرهما جهة القبلة. وقعد على شعب قدمه اليمنى مستقبلا ظاهرهما جهة القبلة متمسكا بحديث ابن عمر وأنه علم الجلوس في مقعدته. أنه إيش؟ علم الجلوس أو علم في علم الجلوس في مقعدته. كذا؟ نعم أحسن الله فيها. نعم. والصواب حمل الرواية على الصحة وعلى ظاهرها وأنه صلى الله عليه وسلم في هذه الكرة لم ينصب قدمه اليمنى ولا فتح أصابعه وإنما باشر الأرض بجانب رجله اليسرى وبسطها عليها. إيش؟ والصواب أنه في هذه المرة. والصواب حمل الرواية على الصحة وعلى ظاهرها وأنه صلى الله عليه وسلم في هذه الكرة لم ينصب قدمه اليمنى ولا فتح أصابعه وإنما باشر الأرض بجانب رجله اليسرى وبسطها عليها إما لعذر كما يفعل ابن عمر. والصواب حمل الرواية على الصحة وعلى ظاهرها وأنه صلى الله عليه وسلم في هذه الكرة لم ينصب قدمه اليمنى ولا فتح أصابعه وإنما باشر الأرض بجانب رجله اليسرى وبسطها عليها إما لعذر كما كان يفعل ابن عمر حيث قال إن رجلي لا تحملاني أو ليبين أن نصبها وفتح أصابعها ليس بواجب وهذا هو الأظهر والله أعلم. نعم الظاهر. نعم. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام. هنا وضعها على ركبتيه، هذه حالة من الحالات، وضعهما على ركبتيه، يضع يديه على ركبتيه، هذه حالة. والحالة الأولى أن يضعهما على فخذيه، والثالثة أن يضعهما على فخذيه وأطراف الأصابع على ركبتيه. نعم. يعني الحالة الأولى كلاهما على الركبة. نعم. والثانية كلاهما على الفخذ. صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبة اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبة اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. وعقد 53. عندكم 53 ولا 3؟ 53. ها 53 هذا نوع من الحساب عندهم، يعني يعقد هذه 3 ويحلق هذه، يصير هذه 3 وهذه 5، 53. يعني هذه اسماء العقود والفاظ العقود لها اصطلاحات عند العرب، 53 وعقد هذه كذا كان تشبه اذا حلق هكذا تشبه 3 و5. نعم. نعم. وحدثنا وعقد 53 وأشار بالسبابة، يعني هكذا وحلق الإبهام مع الوسط، هذه حالة. في حالة يجمع الأصابع الأربعة كلها ويشير بالسبابة، صفات يعني الأصابع إما أن يقبضها كلها ويشير بالسبابة أو يقبض اثنين الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الإبهام ويشير بالسبابة. نعم. وهذا مستحب ليس بواجب. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني قال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها. نعم، قبض أصابعه كلها، هذه الصفة كلها قبضها وشرب السبابة. والصفة الأولى قبض الخصر والبصر وحلق الإبهام مع الوسطى وشرب السبابة. نعم. ها؟ قبل أحسن الله إليك، ووضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى، كنا بالصفة الثالثة. وضع يديه على؟ وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى الذي تلي الإبهام. هذه مجملة، مجملة يحتملها، لا تحتملها مع القبض. وش قال عليها النووي؟ تكلم عليها هو القرطبي حالها الأولى، وضع ركبتيه وأشار بإصبعه. سكت عن بقية الأصابع، يحتمل أنها صفة ثالثة أنها تكون على كل مبسوطة إلا السبابة. ما تكلم عليها النووي ولا القرطبي؟ الأبي معكم، هل معها الأبي؟ كم معها الأبي؟ الأبي على مسلم. نعم. من هذا في الحديث إنما هو في كما سمعت الآن في هنا ورفع أصابعه، ما ذكر في التشهد. وش عندك الحديث اللي رفع أصبعه؟ إذا قعد في التشهد كل الحديث الآن في الصحيحين إنما هو إذا قعد في التشهد رفعه، وليس فيها أنه يفعل ذلك بين السجدتين. قبلها كان إذا جلس في الصلاة. إيه. والرواية اللي بعدها قال كان إذا قاعد في التشهد. إيه. يحمل هذا على هذا. المطلق يحمل على المقيد. نعم. يحتاج إلى دليل. قال في الشيخ محمد يفتي بهذا، يفتي بين السجدتين ويرفع أصابعه، يقول حديث ورد عند أحمد. نعم. قال أحسن الله إليك، حديث ابن عمر وعقد 53، وقد بيّن هذا بيان شافياً وائل بن حجر فيما رواه أبو داود قال وجعل خد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة. وإلى ظاهر الحديث وائل ذهب بعض أهل العلم فقال لا لا الحديث اللي هذا الحديث اللي ونصب إيش عندك الحال. وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى. نعم، على الحديث هذا وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه، ما تكلم عنه هو رفع أصبعه. قال وأشار بإصبعه أحسن. ها؟ ما أتكلم. قال وأشار في مسألة وأشار بإصبعه. إيه. عندك وأشار ولا ورفع أصبعه؟ ورفع أصبعه. ورفع أصبعه. في الحج أقوله ورفع أصبعه، ما أتكلم عنه. محتمل أنها ثالثة، وأنه يبسطها على يده اليمنى على فخذ اليمنى ويشير بالسبابة، أو أن هذا مجمل يفسر بالحالتين السابقتين. نعم. نعم. ووضع كفه اليمنى على فخذ اليمنى وقبض أصابعه كلها. وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسلم عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال صليت إلى جنب ابن عمر فذكر نحو حديث مالك وزاد. قال سفيان فكان يحيى بن سعيد حدثنا به عن مسلم ثم حدثنيه مسلم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم ومنصور عن مجاهد عن أبي معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله أن علقها. قال الحكم إيش أن أميرا عمن عن مجاهد عن أبي معمر. نعم. أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله أن علقها. نعم. أن علقها يعني من أين له أين دليلها دليلها على التسليم تسليمتين يعني لا يسلم تسليمها واحدة. نعم. فقال عبد الله أن علقها. قال الحكم في حديثه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. نعم هذا الدليل. قال الحكم أنه كان يفعله. نعم. وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال شعبة رفعه مرة أن أميرا أو رجلا سلم تسليمتين فقال عبد الله أن علقها. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. نعم، وهذا هو الصواب، أن المشروع تسليمتان، سلم عن يمينه وعن يساره، وأنهما واجبتان. وذهب الجمهور إلى أن الواجب تسليمة واحدة، وأما الثانية فهي سنة. احتجب الحديث عبد الله أن علقها، والصواب كما في حديث الزبير أن المشروع تسليمتان وأنهما واجبتان. والجمهور على أن الواجبة الأولى والثانية سنة، وسواء سلم عن يمينه أو عن شماله أو تقع وجهه، الواجب واحدة والثانية سنة عند الجمهور. وقول الثاني أنهما واجبتان هو قول قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجب تسليم مطلقا لا الأولى ولا الثانية، وإنما يخرج من الصلاة بالحدث أو بالكلام. إذا تكلم، إذا انتهى من التشهد تكلم خرج من الصلاة، أو أحدث خرج من الصلاة، وهذا باطل. الصواب أنه التسليم لها ركن من أركان الصلاة لا بد منهم، ولحديث تحريمه التكبير وتحليله التسليم، وهو حديث لا بأس به، تحريمه التكبير وتحليله التسليم. أما قول الأحناف إنه لا يجب السلام وإنما يأخذ بالحدث أو بالكلام باطل، وهذا من الأشياء التي فيها يعني غرابة ومنتقد قولهم عدم وجوب التسليم، كما أنها أيضا كذلك يروى على بحيث أنه لا يجب قراءة الفاتحة وأنه يكفي قرأ ولو آية، حتى قال بعضهم ولو باللغة العربية ولو بالفارسية. وكذلك أيضا يروى من الشوال عن أن التكبير ليس بواجب، تكبيرة الإحرام لو كبر بغير تكبيرة قال الله أجل كفى. كل هذه أمور باطلة، لا بد من تكبيرة الإحرام، لا بد من قراءة الفاتحة. يروى أن بعض العلماء أراد أن يشنع على الأحناف عند بعض الخلفاء، يشنع عليهم ويبين فساد مذهبهم، فقال لبعض الخلفاء أريد أريك صلاة الأحناف، فقال نعم، فلم يكبر، قال الله أجل، بدأ الله أكبر، ثم لم يقرأ الفاتحة وقرأ مدهامتان، قرأها أيضا بالفارسية مو باللغة العربية، مدهامتان آية ترجمها وقرأها، ثم ركع ولم يرفع وسجد على طول لأنه ما يرى الرفع من الركوع، ثم لما رفع رأسه من السجود سجد ثالث مرة أخرى ولم يطمئن يعني صلاة، ثم قرأ التشهد ثم ضرط وخرج، أحدث وخرج من الصلاة. هذه صلاة الأحناف، يرون أن هذه صحيحة. هذا عاد يعني جمع في صلاة ما يقول به الأحناف في مذهبهم، جمعها وركبها من صلاة واحدة، وإن كان يعني قد لا يقول به بعضهم هذا، لكن هذه توجد في المذهب إذا جمعها الإنسان. ولا شك أن هذا أمور باطلة، تكبيرة الإحرام لا بد منها، وقراءة الفاتحة لا بد منها، والتسليم لا بد منه، وكذلك الرفع من الركوع، رفع من السجود. نعم، تسليمتان قول من ها؟ تسليمتان قول بعض العلماء الحنابلة الأحلام يرون أنها تسليمة راكعة واجبة، تسليمتان ركن من أركان الصلاة. نعم سب نعم، يقول أن علقها كأنه ما بلغه، وإشكال عليها الشارع قرطبي، يعني من أين له الدليل يعني؟ أين إشكال؟ كان خفي عليه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا زهير بن حرب قال حدث القرطبي أن مسعود لا يراها، ظاهره أنه خفي عليه، لكن هل رجع؟ نعم. استبعاد من مسعود يدل على أن عمل الناس كان على تسليمة واحدة، وقد اختلف العلماء في ذلك بحق الإمام والمأموم والمنفرد فذهب الجمهور إلى أن الفرض في حقهم قسمة واحدة، وذهب أحمد بن حنبل وبعض أهل الظاهر إلى أن فرضهم اثنتان. قال الداودي: وأجمع العلماء على أن من سلم واحدة فقد تم صلاته. وعلى هذا الذي ذكر عن أحمد وأهل الظاهر محمول على أن التسليمة الثانية فرض ليس بشرط، فيعصي من تركها ويقع التحلل. إيش؟ وإيش وعلى هذا؟ على هذا الذي ذكر عن أحمد وأهل الظاهر محمول على أن التسليمة الثانية فرض ليس بشرط، فيعصي من تركها ويقع التحلل بدونها. لا، مو صحيح. نقل الإجماع النووي مو صحيح. النووي تساهل في نقل الإجماع، مراد قول الجمهور. النووي بن عبد البر بن جرير يتساهلون في نقل الإجماع، وابن المنذر عند الحنابلة ركن من أركان التسليمة، ركن من أركان الصلاة. نعم، إذن الحنابلة وأهل الظاهر يرون الوجوب، والجمهور يرون أن التسليمة الثانية مستحبة. نعم. ها نووي التسليمة الأولى، قصد التسليمة الأولى ركن من أركان الصلاة، والثانية سنة عند الجمهور. نعم، ليس مراد التسليمة الثانية، مراد التسليمة الأولى. نعم. ايش ثبت كثير خفي عليها أشد من هذا في مسألة التيمم، لما حصل كلام بينه وبين أبي موسى الأشعري، يقول إذا لم يجد الماء لا يتيمم. لو هو عمر قال لو أوشك إذا رخص لهم إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا، مع أن لا يصلها، فلم تجدوا ماء فتيمموا، قال ما يتيمم ولو جلس شهرا. نعم، قد يخفى على العالم الكبير، قد يتأول. نعم، ولم يرى مالك السلام من الصلاة فيها. وذهب أهل الظاهر وأحمد يقول إلى أنها واجبة. على هذا الذي ذكر عن أحمد وأهل الظاهر محمول على أن التسليمة الثانية فرض ليست بشرط، فيعصي من تركها ويقع التحلل بدونها. فإذا تنزلنا على قول من قال إن الفرض واحدة، هل يختار زيادة عليها جميعه أو في تفصيل؟ كل تفصيل. فذهب الشافعي ومالك في غير مشهور عنه أنه يستحب للجميع تسليمتان، وذهب مالك المشهور عنه لأن الإمام والمنفرد يقتصران على تسليمة واحدة ولا يزيدان عليها، وأما المأموم فيسلم ثانية ويرد بها على الإمام. فإن كان عن يساره من سلم عليه، فهل ينوي بالثانية الرد على الإمام عليه، أو يسلم ثلاثة ينوي بهما الرد على من سلم عليه ممن على يساره أو لا؟ ثم إذا قلنا بالثالثة، هل يبدأ بعد الأولى بالإمام أو من على يساره؟ هو مخير ثلاث أقوال، وسبب خلاف الأحاديث، وذلك أن في حديث مسعود وسعيد بن وقاص أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين، قال السائل في حديث مسعود: حتى يرى بياض خده الأيمن أو بياض خده الأيسر. في حديث عائشة وسمرة بن حبيب كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يميل إلى الشق الأيمن شيئا. وأحاديث التسليمتين أصح، وأحاديث التسليمة الواحدة عمل عليها أبو بكر وعمر، ولم يرى مالك السلام من الصلاة زيادة. لا، ما ينافي حديث التسليمة الواحدة، ما ينافي أنه سلم التسليمة الثانية، اقتصر على تسليمة واحدة أو أنه خفي على التسليمة الثانية. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال أخبرني بذا أبو معبد ثم أنكره بعد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وهذا مجمل تفسره لحديث الأخرى، ولا ينافي أن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم الصلاة استغفر ثلاثا وهلل ثم سبح ثم كبر، ومعنى أنها تختلط أصوات الناس، منهم من يسبح ومنهم من يهلل ومنهم من يكبر. نعم، وليس المراد أنه من حين يكبر يسلم يكبر. نعم. السلام هل يكون معنى ارتباط ركن؟ لا، الالتفات سنة، ركن السلام فقط، الالتفات سنة، ولو ما التفت ما لا يضر. نعم، ترك السنة. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى بن عباس أنه سمعه يخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير.

وإن كان هو عليه الصلاة معصوم من هذا. نعم. وحدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. نعم. فيه مشروعة الاستعاذة من فتنة الدجال. نعم. ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن عذاب جهنم. نعم. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وابن نمير وابو والدجال رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان يدعي الصلاح أولا أنه صالح ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية ويقول الناس أنا ربكم معه خوارق سورة الجنة وسورة النار يأمر السماء تمطر الأرض وتنبت يمكث في الأرض 40 يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة والباقي كمثل أيامنا. نعم. يقتله في آخر عيسى بن مريم حينما ينزل ينزل عيسى بن مريم من السماء ويقتله في زمن المهدي وهذا في زمن المهدي المهدي يكون هو الحاكم في ذلك الوقت يخرج الدجال في زمن المهدي وينزل عيسى ويقتله. نعم. ثم يخرج يأجوج ومأجوج في بعد قتل الدجال في زمن عيسى. نعم. صلى الله السلام والعافية. نعم. هذا هو الظاهر الحديث. نعم. ثم بعد ذلك تكون الإمامة لعيسى يحكم بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وابن نمير وأبو كريب وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال أبو كريب حدثنا وكيع قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. نعم. وهذا فيه الأمر بالاستعاذة من هذه الأربع اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأخير. وهذا الأمر الاستحباب عند الجمهور. وذهب طاووس بن كيسان اليماني التابع الجليل لأنه واجب استعاذ بالله من أربع كما سيأتي أنه أمر ابنه أن يعيد الصلاة لما سأله وقال إنه لم يستعذ بالله من أربع. نعم. حدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قالت فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب وعاد فأخلف. ووعد فأخلف. والمغرم الدين يعني إذا غرم صار عليه دين حدث فكذب ووعد فأخلف. يجي صاحب الدين يقول أعطني ديني يقول أبا أعطيك تأتي لي بعد كذا يكذب عليه يأتيني بعد أسبوع يأتيني حتى يتخلص منه يعده تأتيني بعد أسبوع أقضيك دينك فلا يقضي فيخلف ويحدث فيكذب. ولهذا كان النبي يستعيد من المغرم لأنه سبب في الكذب وسبب في خلف الوعد. نعم. إذا غرم الإنسان حدث فكذب ووعد فأخلف حتى يتخلص يجي صاحب الدين وما يتخلص منه إلا بالكذب يحدثه يعده ويخلف ويحدث فيكذب. نعم. يحدث قد يقول عندي كذا وسيأتيني دراهم وأعطيك بعد مدة ويكذب يريد أن يتخلص منه أو تأتيني بعد أسبوع أقضيك دينك يبي يتخلص منه ويخلفه. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال.